بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر لما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار قال تعاقبهما، يعني تعاقب الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. فلك هي السفن، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس قال بنفعهم أو بالذي ينفعهم من الركوب والحمل. إيه الفرق بين القولين اللي ذكره؟ يقول بنفعهم أو بالذي ينفعهم، هو هنا على النظر لما، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. بما ينفع الناس ما ممكن تكون مصدرية، ما مصدرية فيبقى ما ينفع بمعنى النفع فيقول بنفعهم، وما ينفع تكون موصولة بمعنى الذي فيقول والفلك الذي تجري في البحر بالذي ينفع الناس. فهو الفرق بين القولين علشان احتمال ما ان هي تكون مصدرية او موصولة. وما انزل الله من السماء من ماء، قال السماء السحاب او الفلك او جانب العلوم. ليه بيفسر السماء مع ان السماء مش محتاجه تفسير؟ لان السماء لا ينزل منها المطر مباشره، مش هي السماء اللي بينزل منها المطر، ولكن السماء المطر ينزل من السحاب. فهو علشان كده بيتكلم في معنى السماء، والا مش معتاد ان كلمه السماء تفسر. وما انزل الله من السماء من ماء، فقال السماء السحاب، السحاب قد يقال عنه سماء. يقول او الفلك، الفلك مقصود به يعني ان هو شكل اللي احنا بنقول عليه الفضاء يعني، او جانب العلوم، ان ما فوقك يقال عنه سماء. يعني حتى سقف المسجد زي مثلا ممكن يقال على سقف المسجد ايه؟ سماء. وفي تفسير في احد القولين في تفسير قول الله سبحانه وتعالى فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع، فليمدد بسبب اي بحبل الى السماء اي الى سقف بيته فليقطع. ده هو يعني كانه يشم نفسه. فهنا يعني هو لماذا بيتكلم عن معنى السماء؟ ليه الكلام على نزول الماء من السماء. وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض، قال بالنبات، بعد موتها جنوبتها وبث فيها، قال فرق في الأرض، بث فيها من كل دابة، بث يعني فرق في الأرض من كل دابة، يقول وبث فيها فرق في الأرض، عُطف على أحيا والمجموع صلة أو على ما أنزل بتقدير الموصول أي وما بثه. إيه معنى الكلام ده؟ دلوقتي اقرأ قبل ذلك: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. هذه آية من آيات المذكورة. وبث فيها من كل دابة. هل دي آية مستقلة؟ يعني لو حبيت أعد الآيات المذكورة هل دي آية مستقلة؟ ولا تبع إنزال الماء؟ يعني هل في آية وأنزل وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض وبث فيها من كل دابة، كأن نزول الماء فرع منه الدين، هل هي نفس تبع أي نزول الماء ولا لا؟ فهو هنا بيقول إيه؟ عطف على أحياء، فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها، كأنها إيه؟ أي نزول الماء اللي تفرع منها الاثنين. يقول والمجموع صلة، المجموع صلة في ماء، صح كده ماء. يقول أو على ما أنزل، يعني كأنها هي إيه؟ آية أخرى بقى، هي آية أخرى. أو على ما أنزل آية مستقلة بتقدير موصول. بص عاوز أقرب أقربها عشان إيه النشاط دماغه شوية النهارده بتاع عميم. فتعالى في عد الآيات في الآية، عد الآيات المجموعة. إن في خلق السماوات والأرض، آية واحدة. إحنا هنكتب خلق السماوات والأرض كأنها هي واحدة. واختلاف الليل والنهار اثنين، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ثلاث، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها أربعة، وبث فيها من كل دابة. نحسبها تبع أربعة دلوقتي، نحسبها تبع أربعة، بلاش نحسبها تبع أربعة، أحسبها ولا أحسبهاش؟ وهنرجع تاني نزودها ولا ننقصها؟ طيب مش هحسبها، هحسبها دلوقتي تبع الناس خلاص. وبث فيها من كل دابة كأنها تبع الماء. وتصريف الرياح خمسة، والسحاب المسخر بين السماء والأرض ستة. طيب لو زودت بقى واحدة كمان، يعني كأنهم ستة على حساب خلق السماوات والأرض واحدة، يعني ممكن حد يفرقها يقول السماوات واحدة، اثنين الأرض، ثلاثة الليل، أربعة النهار. واضح أنا مش واضح؟ فكأن هل يا ترى بقى إذا حد عد الآيات في هذه، عد الآيات المذكورة هنا، حابب إن هو يرقمها فيقول الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكر أنها آيات لقوم يعقلون في هذه الآية 1 2 3 4، حد حابب يرقمهم؟ فهو ممكن حد عنده رقم أعلى من عنده واحد زيادة، على اعتبار أنه هو جعل بث فيها من كل دابة إيه؟ كأنها يعني مستقلة، ممكن حد يفرعها من الماء. هو ده معنى هو بيقول هي معطوفة على إيه؟ طبعا عطف على كذا، ده هنا بيتكلم في تركيب نحوي، صح ولا لا؟ هذا فرع على فهم المعنى. هو لما فهم المعنى ان هي تبع الايات، تبع ايه نزول الماء، خلاص يبقى معطوف على فاحيا. طب ايه مستقله؟ لا، معطوف على وما انزل. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب وبث فيها من كل دابه. قال وتصريف الرياح في مهابها واحوالها، والسحاب المسخر بين السماء والارض، قال اي المدلل لامر الله بينهما، اي بين السماء والارض، لا ينزل ولا ينقشع، لايات، قال دلالات على وحدته لقوم يعقلون يتفكرون فيها. قوله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، قال اصناما جعلوا له امثالا يعبدونهم يهبونهم كحب الله، قال يعظمونهم كتعظيمه، اي يسوون بينهم وبينهم بالطاعه، او يحبونهم كحب المؤمنين الله. هنا ذكر قولين، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم، فين الفاعل هنا؟ هو من الناس، يحب غير المفعول الأنداد، يحبون الأنداد كحب الله، يحبون الأنداد كحب الله. هو هنا في التفسير ذكر المعنى الأولاني، قال يعظمونهم كتعظيمه، أي يسوون بينهم وبينهم في الطاعة. طبعا هو لازم للمعنى، وإلا الحب معروف، الحب هو الحب، يلزم منهم إن هم سيعظموا محبوبه، سيطيعوا محبوبه إلى آخر ذلك. يحبونهم كحب الله، المعنى الأولاني يحبونهم كما يحبون الله، يعني يعظمونهم كتعظيمهم لله. فهم مشركون، يعني هو بيعبد ربنا ويعبد معه أنداد، فهم مشركون. المعنى الثاني اللي ذكره قال يحبونهم كحب المؤمنين الله، يعني يحبونهم كحب الله كما يحب المؤمنون الله. المعنى ده ممكن لأول واحد تحس ان هو ايه، يعني ربما يكون ايه، ايوه هو الاول، انت ممكن لما تسمعه تقول ايه يشكل عليك في المعنى الأولاني هو ازاي الكفار بيحبوا، ازاي الكفار بيعظموا، ماشي هو هم مشركين، هم مشركين يعبدون الله ويعبدون غيره، يعظمون الله ويعظمون غيره، تعظيم العبادة. طيب هتقول المعنى الثاني سالم من هذا الإشكال، ان هو يحبونهم كما يحب المؤمنون الله، بس ده سيشكل عليه تكملة الآية، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فصار المعنى على القول الثاني، صار المعنى على القول الثاني حكمه غريب شوية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون هؤلاء الأنداد كما يحب المؤمنون الله، والمؤمنون أشد حبا لله. فتحس إن المعنى مش المعنى ممكن يبقى مش شايف شوية، صح؟ طب على المعنى الأول، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون هؤلاء الأنداد كحبهم لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله بقى من إيه؟ أشد حبا لله من حب الكفار لله، وأشد حبا لله من حب الكفار للأنداد. فهنا لعل المعنى الأولاني اللي هو ذكر يكون أوفق ليه سياق الآيات، والله تعالى أعلم. والذين آمنوا أشد حبا لله، قال لأنهم لا تنقطع محبتهم عن الله عز وجل بحال. أما المشركون إذا اتخذوا صنما، إذا اتخذوا صنما ثم رأوا أحسن منه طرحوا الأول، وأيضا يعرضون عن معبودهم حال البلاء، قال تعالى فإذا ركموا في الفلك إلى آخر الآية. وهذه مظاهر، ممكن حد يعد المظاهر في كيف أن المؤمنين أشد حبا لله عز وجل. يقول ولو يرى، قال أي لو يعلم، الذين ظلموا باتخاذ الأنداد إذ يرون العذاب عاينوا يوم القيامة أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، قال ساد مسد مفعولين يرى. بص هنا هذه الآية والآية اللي بعدها عاوزة تركيز شوية. ولو يرى الذين ظلموا، فعل يرى، فعل يرى ممكن يأتي على الرؤية البصرية، تشوف بعينك يعني رؤية بصرية، وممكن يرى يأتي بمعنى يعلم. أنا مثلا أنا عاوز أبعد دلوقتي عن تلف القرآن وبعد كده نرجع للآية. دلوقتي لما أقول مثلا رأيت العلم عظيما، يبقى هنا إيه؟ علمت، صح ولا لأ؟ طب رأيت العلم عظيما، طب رأيت الكتابة كبيرة، يعني شفت الكتابة، رأيت الكتابة كبيرة. هنا بقى في نحويا فرع المعنى، نحو هنا فرع المعنى. لما أقول رأيت العلم، قلت رأيت العلم عظيما، رأيت العلم عظيما، لو قلت رأيت العلم عظيما جاء معنى العلم. رأى فعل ماضي والفاعل التاء رأيت أنا يعني. رأى اللي بمعنى العلم بتنصب مفعولين، يعني العلم عظيما، العلم الأولانية دي مفعول به أول، وعظيما مفعول به ثاني. رأيت العلم عظيما، لو في الرؤية البصرية رأيت الكتابة كبيرة، يبقى كبيرا بحال. هو أصلا الموضوع راجع للمعنى، راجع للمعنى. رأيت الكتابة كبيرة يبقى إيه؟ كأني رأيت الكتابة حالة كونه كبيرة، ماشي هنا إيه؟ ده حال. فهو هنا في الآية يقول في تفسيره ولو يرى، قال لو يعلم، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، إذ بظرف يعني حين يرون العذاب، يعني لو يعلم الذين ظلموا حين يرون العذاب. أي هنا بقى إذ يرون العذاب ده موضوع تاني، أنا بتكلم دلوقتي على يرى الأولانية، بتكلم على يرى الأولانية عشان ما لخبطش الدنيا، بس أصلا ده لسه هيذكر قراءة. ولو يرى الذين ظلموا، فين الفاعل هنا؟ مين اللي يرى؟ الذين ظلموا، كويس، الذين ظلموا. ولو يرى، قال لو يعلم، الذين ظلموا باتخاذ الأنداد إذ يرون العذاب قال عاينوه يوم القيامة أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. قال ساد مسد مفعولي رب، إن أنت منتظر مفعولين ليعلم، أنت منتظر مفعولين ليرى اللي هي بمعنى يعلم، تمام؟ فقال إن ده كأنه أتى إيه في مقام إيه؟ في مقام المفعولين. ليه بيقول كده؟ لسه بقى لما هنكمل حدان، لما نكمل حدان إيه هو ليه بيقول كده أولا؟ ليه بيقول كده؟ علشان هو يرى عنده هنا بمعنى هو يرى بصرف يعلم. قال ده كده مسألة. اللي بعدها يقول وجوابه لو محذوف، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إيه؟ يعني إيه الجواب؟ ما هو لو يرى، لو يرى، لو يرى دي هنا شرط. لو يرى الذين ظلموا حين يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إيه اللي هيحصل؟ هو هنا بيقول، هو هنا سيره يقول، يقول وجوابه لو محذوف، أي لو يعلمون، صل العبارة بقى اللي هيذكر، لو يعلمون أن القدرة لله جميعا لا قدرة لأمدادهم إذ يرون العذاب أي يوم القيامة لندموا أشد الندامة. فين جواب الشرط؟ فين تقدير الجواب الشرطي؟ أيوة هي العبارة بتاعت ندم وأشد الندم. يعني هو هنا بيقول إن الجواب محذوف، جواب محذوف، الجواب محذوف ينفع حد يعني معناه معلوم. وسبق الإشارة قبل ذلك إلى مسألة حذف الجواب في مقامات الوعيد، حذف جواب الشرط. جواب الشرط ممكن يحصل في الوعيد وغيره، بس هو في القرآن كثير حذف جواب الشرط في مقامات الوعيد، وهذا معروف ومألوف في كلام الناس. زي لما تيجي مثلا تتوعد واحد تقول له عارف لو ما عملتش، لا تسكت، عارف لو ما عملتش سكت. فإذا أنت كنت قادر على إنفاذ الوعيد كونك ما ذكرتش الشرط ده يدل إن الموضوع كبير أوي. فهو بقى إيه يقعد بقى يسرح بقى في خياله يقول يا ترى ايه اللي هيعملوا فيا، عارف لو الموضوع ده ما خلصش. واخدين بالكم من الاسلوب ده ولا لا؟ بس انا عاوز استخدم عباره، عاوز استخدم عباره شرط، عباره فيها شرط ويكون جواب محدود، عشان كده بستخدم ايه بقول الاشياء دي. فهو هنا بيقول ايه؟ ولو يرى الذين ظلموا حين يرون العذاب أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا هنا على تفسيره ده المرئي، ده اللي هم شافوه. يعني ولو يرى الذين ظلموا أن القوة لله جميعا حين يرون العذاب يوم القيامة، والجواب مش موجود. فقال لندموا أشد الندم. واضح كده؟ يقول ومن قرأ ولو ترى، هذه قراءة أخرى متواترة، ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. قال ومن قرأ ولو ترى بالتاء، فالذين ظلموا مفعوله من رؤية البصر في القراءة الأولى. ولو يرى الذين ظلموا، سألتكم هو فين الفاعل؟ ولو يرى الذين ظلموا، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، خلاص يبقى هنا ايه فعل الذين ظلموا. طبعا ولو ترى الذين ظلموا مخاطب، المخاطب هو الفاعل. ولو ترى انت الذين ظلموا، الذين ظلموا ده المفعول، واضح؟ ولو ترى، طب مين المخاطب ده لو ترى؟ النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب، وهذا متكلم ايضا في القران في مقامات الوعيد. ولو ترى اول حاجه في الخطاب للمفرد في القران هتيجي على بالك ان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ في حاجه ثانيه في مجال الخطاب المفرد، في حاجه ثانيه في مجال الخطاب المفرد، ان الخطاب للمفرد ولو ترى الفطاق المفرد غير المعين بيفيد الشمول. الخطاب المفرد غير المعين يفيد الشمول. هتقولي طب بس دي لو ترى مش ولو ترون، بقت لو ترى افادت ان كل واحد كان الخطاب موجه ليه. علامه يدل ذلك في مقامات الوعيد، البلاغيين يقولون ان ذلك في مقامات الوعيد يدل على ان الامر في غايه الوضوح، في غايه الوضوح، حتى ان ممكن اي حد يسال له ولو ترى، ولو ترى ان المجرمون ناكس رؤوسهم عند ربهم، ولو ترى يعني كان الامر يوم القيامه من وضوحه اي حد ممكن يتقال له لو ترى. واضح؟ فهو هتلاقي المفسرين على طريقتين، ولو ترى، ولو ترى الذين ظلموا ان هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، او ولو ترى ده خطاب لغير معين. خطاب غير معين عامل زي لما بيبقى خطيب الجمعه واحد يخطب الجمعه وبيقول لقد انعم الله عليك بنعمه. تقول طب عليك ايه اللي احنا قاعدين بيكلم مين؟ بيكلم مين فينا؟ بيكلمنا كلنا. طب ما بيكلمنا كلنا ولقد انعم الله عليكم، لكن لما تقول عليك مخاطب وهو غير معين مش معروف اني واحد، فساعتها بقى كل واحد كانه ايه؟ كل واحد شمل، كل واحد مخاطب بهذا الخطاب. فهنا قال ومن قرأ ولو ترى بالتاء فالذين ظلموا مفعولا، مفعوله غير كاس الاوليه من رؤيه البصر، لان الكلام على ايه؟ ولو ترى انت الذين ظلموا حين يرون العذاب، يبقى الكلام على الرؤيه البصريه، يبقى الكلام على الرؤيه البصريه. لو تراهم في هذا الحال بعينك، ولو ترى الذين ظلموا، قال واذ يرون العذاب بدل من الذين، وأن القوة بدل الشمال من العذاب. طبعا ده على وجه، ده على وجه. وإلا ممكن أذكر يعني أذكر شيء ذكر بعض المفسرين قد يكون أجود من ذلك. يقول وإذ يرون العذاب بدل من الذين، ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، مش ولو ترى حين يرون العذاب مش هو الظرف بتاع رؤيته لهم. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب بدل منه، أن القوة لله جميعا، قال بدل اشتمال من العذاب. هذا نوع من أنواع البدل، نوع من أنواع البدل اللي علاقه لا الكلية ولا الجزئية. قال وجواب لو محذوف أيضا، أي لرأيت أمرا طبيعا، يعني ولو ترى الذين ظلموا في هذا الحال، الجواب محذوف، لرأيت أمرا طبيعا. لاحظ ان هو الاولانيه الا لزم واشد الندم، ومنها الا رايت امرا فظيعا، وده راجع للمعنى التذوق، ان هو ولو يرى الذين ظلموا حين يرون العذاب، لو يرى الذين ظلموا ان القوه لله جميعا حين يرون العذاب لندم. ولو ترى الذين ظلموا في هذا الحال لرايت امرا فظيعا. واضح كده؟ لا، هو مين الذي يرى هنا؟ مين اللي يرى هنا؟ يعني لو يرى الذين ظلموا يعني فنجم، لو ترى لرأيت أمرا فظيعا. في وجه آخر ممكن قد يكون يعني قد يكون أحسن، خصوصا أن القوة قلنا بدل الشمال من العذاب ممكن تكون فيها صعوبة شوية. وده ذكر بعض المفسرين أن جواب الشرط، جواب الشرط متعلق به، هو محذوف بس متعلق به أن القوة لله جميعا، متعلق بيه ان القوه، يعني ان القوه لله جميعا مش تبع، مش هو فعل الشر، مش هو النص الاولي من الجمله. بمعنى يعني ان المعنى ولو ترى انت، ولو ترى الذين ظلموا اذ يرون العذاب لعلمت ان القوه لله جميعا. بالك في الجواب، ولعل ده ممكن يبقى ايه، قد يكون في ثلاثه شويه في المعنى. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، في حال وهم يروا العذاب أن القوة لله جميعا، لا علمت أن القوة، إذا جواب الشرط متعلق به أن القوة لله، لأن القوة لله جميعا متعلقة بجواب الشرط إيه؟ المحذوف. ممكن لعلمت أن أو لعلم، يعني ممكن تمشي كده وتمشي كده. اللي هيقول في إيه؟ إن القوة يرون، مش مشكلة. بس هو هي ان هتفرق طبعا. يرون برضه فش حاجه يرون او يرون دي مش مشكله يعني. لا مش هتفرق. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إن تبرأ الذين تبعوا قال القادح من الملك وغيره. ممكن كنا نقرأ الملك ولكن هو علشان بعد كده سيذكر إيه تبرؤ الملائكة. قال وهو بدل من إذ يرون فيكون ظرفا لقوله أن القوة وهذا جيد إن هو هل إيه إذ تبرأ الذين اتبعوا هو إذ يرون العذاب يعني هو نفس الظرف يعني هو إذ حين يعني حين يرون العذاب حين يتبرأ الذين اتبعوا تمام. فيقول وهو بدل من إذ يرون فيكون ظرفا لقوله أن القوة تبرأ الذين اتبعوا لهم المتبوعين من الذين اتبعوا قال الأتباع يقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. قال ورأوا العذاب قال الواو للحال وقد مضمر وقد رأوا العذاب وتقطعت بهم قال أي بسبب كفرهم أو متلبسا ومتصلا بهم الأسباب يعني وتقطعت بهم الأسباب على المعنى المتبادل إلى الذهن ربما المعنى المتبادل إلى الذهن يعني تقطعت بهم اللي هو معنى التلبس والاتصال تقطعت بهم الأسباب صاروا غير موصولين بهذه الأسباب أو على معنى السببين يعني تقطعت بسببهم الأسباب تقطعت بسبب أعمالهم الأسباب هو الأسباب بين المواد كل وصف الأسباب أي حاجة كانت ممكن تنجيه لماذا تقطعت بسبب فعله لماذا تقطعت بهم واضح المعنى معنى حسن جدا قال وتقطعت بهم أي بسبب كفرهم هنا اعتبر كأن الباء سببية لماذا إيه سبب تقطع الأسباب هما أيوة لسه بقى الأسباب صح الأسباب سيذكرها بعد كده يقول الأسباب أي المودة أو كل وصلة بينهم في الدنيا أو الأعمال التي يعملونها في الدنيا أو الحيل وأسباب الخلاص ويتعم كل شيء أي سبب كان ممكن ينجيه أو أي سبب هو كان يظن أنه ممكن ينجيه إنه هو يكون له مودة له قرابات يكون عمل يظن أنه ده عمل صالح إن هو كان فيه حيلة يظن إن فيه حيلة غير ذلك كل دي ممكن تكون إيه؟ أسباب والآية عامة كل المذكور ده يصلح أن يكون من أمثلة هذه الأسباب والله سبحانه وتعالى ذكر أن كل الأسباب تقطع بهم وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا الأتباع لو أن لنا كرة أي ليس لنا رجعة إلى الدنيا فنتبرأ منه أي من المتبوعين كما تبرأوا منا. ولو هنا زي ما فسرها ليت لو دي بشرط التمني في لو التمني وهنا ليت لنا رجعة إلى الدنيا لو أن لنا كرة فنتبرأ رجعة عودة لو أن لنا كرة فنتبرأ منه فنتبرأ فعل ذات منصوب ايه بصص غلط انا كده عشان الفاء فاء السببية جاية في سياق ايه مش اي فاء مش اي فاء بتبقى منصبة دول الفاء جاية في سياق الطلب صح طلب هو نوع الطلب هنا ايه تمنى. لو أن لنا كرة فنتبرأ عم زي عفيف ألا ليس الشباب يعود يوما فأخبره بمفعل المشير طيب في سياق 180 لو أن لنا كرة أي ليس لنا راجعة إلى الدنيا فنتبرأ منهم من المتبوعين كما تبرأوا منهم. قال الله عز وجل كذلك، قال مثل ذلك الإراء الفظيع يريهم الله أعمالهم حسرات عليه. هو كلمة إراء دي يعني يقصد بها مثل هذه الرؤية الفظيعة اللي هم شافوها، هو مش الرؤية يعني أن الله أراهم ذلك، كذلك الإراء الفظيع. هو هنا جعل كذلك وقال جملة، لأن الكاف دي كان تشبيه، كان شيء معين يريهم الله أعماله حسرات عليه. ووقفنا عدة مرات مع مثل كلمة كذلك، الكاف تشبيه ذلك، ذلك ده اسم إشارة عائل عليه. كما أرسلنا، لما كنا في كما أرسلنا الكاف، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه. كذلك ذلك هذا الذي أراه الله عز وجل إياه، أرأيتم فظاعته وشدته، كذلك مثل هذه الرؤية الفظيعة، مثل هذا الإراء الفظيع يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. واضح أم مش واضح؟ فيقول مثل ذلك الإراء الفظيع يريهم الله أعمالهم. قالت هذا نسأل الله عز وجل العافية، يعني عذاب فوق العذاب وحسرة فوق الحسرة، هو شيء عديد يشوفه كل ذوي عرض، وفوق كل ذلك يريهم مثل ما رأوا، مثل ما رأوا أن قوة الله جميعا وأن الله شديد العذاب، ومثل ما رأوا التبرر، ومثل كل ذلك فوق كل ذلك أن الله عز وجل يريهم أعمالهم حتى رضي عن الصدر. ما هو لسه هنا بقى هيقول بقى يريهم الله أعمالهم سيئاتهم أو حسناتهم التي ضيعوها، فكل ده داخل فيه. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم قال ندامات. فهو ممكن الله سبحانه وتعالى يريهم هنا في المعنى، هو المعنى يعم كل ذلك، يريهم الله سيئاتهم حسرات وندم عليهم، وكذلك يريهم الله أعمالهم في الطاعات اللي فرطوا فيها حسرات عليهم، وكذلك يريهم الأعمال اللي هم كانوا فاكرين إن هم سيجازوا عليها وإن هي أعمال صالحة، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. كل ذلك داخل فيه، داخل فيه قوله تعالى أعمالهم، أعمالهم هو المذكور، مش معنى كده مش مقصور على كده. كذلك يريهم الله أعمالهم يعم كل ذلك. تفضل. الكلام هنا في الآية، الكلام هنا في الآية على الآخرة. الكلام هنا في الآية ممكن حد يعجل له شيء من العذاب في الدنيا، ولكن الكلام هنا على الآخرة. هل ده عقيدة شرك المحبة؟ هو مش شرط يكون بعد ابو درس. قال حسرات عليه الندامات. قال وهو ثالث مفاعيل يريهم او حال على انهم من رؤيه البصر. ما هذا ثالث مفاعيل؟ احنا شوفنا ثالث مفاعيل كذلك يريهم. هو مش لازم يكون في حال، بس هي نقطة ثانية. طيب جميل. بص أنا دلوقتي دلوقتي لو أنا قلت لك إيه؟ أنا قلت من شوية رأيت الكتابة إيه؟ كبيرة. رأيت الكتابة كبيرة. طب لو قلت أرأيت، خليت حد يشوف بقى. لو أنا قلت إيه؟ أنا قلت رأيت الكتابة، الكتاب ده مفعول به كبيرة. رأيت أنا فاعل، الكتابة مفعول به كبيرة حال. طب لو أنا قلت أريت محمدا الكتابة كبيرة، لو أنا وريت محمد الكتاب كبير، أريت محمدا مفعول به أول، الكتابة مفعول به ثاني كبيرا حال. طيب لو كانت بقى رؤية رؤية قلبية اللي هي العلم بمعنى العلم. لما قلت لك رأيت العلم عظيما، رأيت العلم، العلم بقى مفعول به أول، وعظيما مفعول ده صح كده ده قلبي، وعظيما مفعول به تاني. لو قلت لك بقى أريت محمدا العلم عظيما، بقى ثلاث مفاهيم. أريت فعل وفاعل، فاعل محمدا مفعول به أول، العلم مفعول به تاني، عظيما مفعول به تاني. فهو هنا بقى بيقول ايه؟ بيقول ندامات، وهو ثالث مفاعيل يريه على ان يريد رؤيه قلبيه. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم. فبقى يريهم الله، يريهم الله، الله فاعل، والهاء يريهم ده مفعول به اول. يري الله الكافرين مفعول به اول، اعمالهم مفعول به ثاني، حسرات مفعول به ثاني. طيب لو هي بقى رؤيه بصريه، المعنى ان هي رؤيه بصريه محتمله في التشكيل كده، يريهم ان هم يشوفوا بقى بعينيهم، يشوفوا بعينيهم، يبقى يريهم، يري الله فاعل، الكافرين مفعول به اول، اعمالهم مفعول به ثاني، حسرات حال. فهو ده معنى كلامه. جميله اللغه العربيه وغنيه جدا. نص الفعل غير في اشتقاقه، يبقى الفعل يتعدل اكثر من ايه؟ اكثر من المفاعيل الثانيه يتعدل اكثر من ايه؟ تقول وهو ثالث مفاعيل يريهم او حال على انهم رؤيه البصر. قوله عز وجل وما هم بخارجين من النار قال اصلاك. قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يقول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. قال نزلت في قوم حرموا على أنفسهم السوائب والوصائل واللحائف، اللي هو حرموا على أنفسهم، حرموا على أنفسهم بعض ما حتى الله سبحانه وتعالى على أوصاف ما جعلها الله سبحانه وتعالى، ما جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأوصاف على وصف الشيء المحرم. فيقول نزلت في قوم حرموا على أنفسهم السوائب والوصائل والبحائر. قال وحلالا، كلوا مما في الأرض حلالا. قال مفعول كلوا أو حال من ما في الأرض، يعني يا أيها الناس كلوا حلالا مما في الأرض. كده مفهوم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض وحلالا يكون حال إيه؟ حلالا يكون حال إيه؟ مما في الأرض. قال والطيب، حلالا طيبا. قال والطيب ما يستطاب في نفسه غير ضار للأبدان والعقول أو المستلذ. المستلذ يعني اللذيذ، قال عليه ده طعام طيب، تقصد طعام لذيذ. وممكن تقول طعام طيب يعني هو طعام طعام صحي مثلا لا يضر، والوصف بالطيب يعني يعم كل ذلك، يعم كل ذلك. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قال اي سبله، سبله وطرقه، يعني لا تقتدوا به. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، سبل الشيطان. وقتاده رحمه الله يقول في تفسير هذه الايه كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان، وكل معصية لله خطوة من خطوات الشيطان. وإيه الخطوة دي؟ الإنسان لو ما رجعش يجر الخطوة وراءها، ومن عقوبة المعصية الإنسان لما يفضل مصر على المعصية هو يجر المعصية بعدها، ومن عقوبة المعصية حتى يوفق للطاعة. فالجملة جميلة من قتادة رحمه الله، قال كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال ظاهر العداوة عند ذوي البصيرة، من أين أتى بكلمة ظاهر العداوة؟ من مبين، إنه لكم عدو مبين، هو ظاهر العداوة. ظاهر العداوة الناس شو أخذتها منه ليه؟ بسبب أن البصائر مقتبسة، ولكنه عدو مبين، عدو واضح، ظاهر عدوته عند ذوي البصيرة. لكن لو واحد أعمى بيشوفش، مش هيشوف، مش هيشوف هذه العداوة. ولاحظ هنا في قوله تعالى إنه لكم عدو مبين، إن تؤمن إلى العلة، غير التوكيد، لا تؤمن إلى العلة في الأمر كده، لا تتبعوا خطوات الشيطان بأنها، لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لماذا لا لماذا نهوا عن اتباع خطوات الشيطان؟ لأنه عدو، في حد بيمشي وراء عدوه، في حد يسمع كلام عدوه. إنما يأمركم بالسوء، قال المعاصي كلها أو معصية لا حد فيها، والفحشاء قال معصية فيها حد أو البغض. دلوقتي السوء والفحشاء، كان يقول السوء بمعنى الفحشاء والفحشاء بمعنى السوء، هذه طريقة. والأجود منها، الأجود منها إن كل واحدة لها معنى مستقل عن الأخرى. الأجود منها إن التأسيس في المعنى مقدم على التوكيد كما سبق وذكر، إن تكون دي فيها معنى وهذه مش مجرد تأكيد لما سبق، فيها معنى آخر. فهو هنا بنى على ذلك فقال السوء. هو أصلا كلمة السوء والفحشاء جاية من اللغة ده، عارف ما يقولش سيء ساءه كذا، السوء الذي يسوء صاحبه، السوء الذي يسوء صاحبه عندما يراه في كتابه يوم القيامة، السوء الذي يسوء صاحبه إذا وقف في موقف الحساب يوم القيامة، هذا سوء يسوء. الفحشاء الآن فحش الشيء، يعني فحش يعني عظم، عظم الشيء، مش مثلا مثلا دم فاحش، يعني دم مسفوح فاحش. فالفحشاء بنتكلم بقى ونتكلم على المعصية، طيب مش الفحشاء تسوء؟ ممكن صح، مش ممكن هو اكيد بالسوء، بس هو احنا بنتكلم دلوقتي على معنى الفحشاء. ونرجع بقى نشوف الكلام اللي هو ذكره، الفحشاء كانها المعصيه العظيمه يعني، ماشي. فهو هنا لما بيقول المعاصي كلها السوء، المعاصي كلها، فده ممكن يكون من باب ان السوء اللي هو المعاصي كلها، والفحشاء نوع خاص من المعاصي، فكانه عطف خاص على العالم. يعني انما يهوكم بالسوء والفحشاء زي ما سبق قبل كده، تجعلوا فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. طب ما هو سفك الدماء من الافساد، بس دي حاجه كبيره قوي اتقالت للتنبيه على خطورتها، ماشي. ما هي سفك الدماء اصلا من الافساد، صح؟ فممكن يكون ده العصر الخاص، ده خاص على العام. فلما هنا يقول المعاصي إنما يمركم بالسوء، قال المعاصي كلها أو معصية لا حد فيها، قول آخر على اعتبار بقى إن السوء هنا بقى مش خاص على عام، إن السوء معصية ما فيهاش حد، والفحشاء معصية فيها حد. بالظبط كده، بالظبط كده، خلي هنا هيك بالظبط كده. خلي بالك لما هننتقل للمعنى ده والأولاني برضه، كأن يعني لو اتقال المعصية التي لا حد فيها، الشيطان يأمركم بالمعصية لا حد فيها، والمعصية التي فيها حد، إذا كان في انتقال من مين؟ من الأدنى للأعلى. طيب لو قلنا إنما يأمركم بالسوء المعاصي والفحشاء، ما هو برضه فيها تنبيه على إيه؟ على الأعلى، صح ولا لا؟ الأخطر، انتقال الأخطر، نص الثالثة. وهل تقولوا على الله ما لا تعلمون؟ ده أبشع حاجة فيها، يعني انت انما يامركم بالسوء والفحشاء اعظم من مسره وان تقولوا على الله ما لا تعلمون اشد اشد ان يقول على الله سبحانه وتعالى ما لا يعلم. فهو هنا في التفسير يقول انما يامركم بالسوء قال المعاصي كلها او معصيه لا حد فيها والفحشاء معصيه فيها حد او البخل ممكن البخل يقال عليه فحشاء ممكن مشتهر جدا ان الزنا يقال فيه فحشاء الفاحشه صح فالفحشاء ممكن تعم ممكن الكلمه تطلق مثلا على المعصيه العظيمه ولكن قد يختص بها بعض المعاصي في العرف تستخدم اكثر على ايه تستخدم اكثر في هذه المعاصي. انما يامركم الشيطان بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون قال كاتخاذ الانداد وتحليل الحرام وتحريم الحلال كل ده قول على الله سبحانه وتعالى بغير علم ان تقولوا على الله ما لا تعلمون وهذا من فعل الشيطان وهذا من امر الشيطان. واذا قيل لهم قال لهؤلاء المشركين او طائفه من اليهود فتتمت الايه ونرجع تاني اتبعوا ما انزل الله وقالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا هو ينفع يكون الاثنين صح ولا لا ينفع يكون الاثنين ربما قد يقال ان الاوثق للسياق ان هم ايه ان هم المشركين الناس ينتقلوا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله ماشي طريقه من اليهود ده ذكروا بعض اهل العلم اعتمادا على سبب نزول فيه ان اليهود في طائفه من اليهود قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما اخفينا عليه اباءنا فنزلت هذه الايه. طبعا هو ده قول موجود عند اليهود ولا لا قول طبعا موجود عند اليهود اليهود بيقولوه ولكن سبب النزول ده نفسه في هذه الايه لم يصح ماشي. فهنا بس ليه كلمه طائفه من اليهود هذا اعتمادا على سبب نزول وارد في الايه. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا أي وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم واضح طبعا إن هنا قول الله عز وجل قال الله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون قال الواو للعطف أو الحال أي واو أولو لاحظوا أن أولو دي ثلاث حاجات دي همزة والواو ولو أولو فيقول الواو للعطف أو الحال يعني إزاي طيب إزاي هيبقى عطف عطف على إيه بالعطف على شيء مقدر وهذا الأسلوب مكرر أولو أولم أفلم كل ده موجود كتير كده صح ولا لا؟ ايه؟ او كلما طب ما هنا واو عطف ايه؟ عطف على شيء مقدر. يعني هنا المعنى او لو كان هذا اسلوب يعرفه العرب. اسلوب يعرفه العرب. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا. ايتبعونه ولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يفهمون. عملت ايه دلوقتي ده في التفسير؟ انا حطيت كلمه ما بين الهمزه والواو صح قلت ايتبعونه ولو كان واضح ولا مش واضح هي عطف على شيء او لو ايفعلون ذلك ولو كان واضح ولا بالظبط كده اه فهو هنا الواو للعطف او الحال في الواو حاليا يعني قال والهمزه هي للتوبيخ والتعجيل وجواب لو محذوف أيفعلون ذلك مثلا لو قلنا لو على التقدير لا ذكر أيتبعونهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون طب لو كان فين الجواب؟ الجواب المحذوف الجواب المحذوف هنا في مثل هذه العبارة بيدل عليه ما قبل الشرط يعني لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون فيتبعون واضح المعنى ولا مش واضح؟ يعني هو بيدل عليه ما قبل الشرط. يقول وجواب له محذوف، اي لو كان اباؤهم جهلاء لاتبعوهم. العباره دي مش كويسه دي. يعني ان انت ممكن تظن، يعني ممكن يظن ان المعنى هنا ايه، كانه اخبار عن حالهم، ان لو كان اباؤهم جهلاء، مش هو المعنى مش معلق على لو كان اباؤهم جهلاء. واضح انه مش واضح. يعني بيقول لاتبعوهم لو كان اباؤهم جهلاء، ممكن ان فانهم يتبعونهم مثلا. واضح. لكن هو المعنى واضح انه راجع تقدير الجواب. تقدير الجواب يدل عليه ما قبل الشرط اللي احنا ذكرناه في مثلا ما قبل الشرط اللي ذكرناه مقدر قبل الواو. وزي ما ذكرت لك، معلش ما وضحتش كده صعبه شويه دي، اولو هذا الاسلوب المفسرين بيقدروا شيء هنا، الواو او الباء ده حرف عطف، في شيء مقدر هنا، ده لو هو ابقى الهمزه على معناها وما هيش الهمزه زي ده. اولو افلا ايفعلون كذا فلم مثلا، يعني في شيء مقدر يعرف من خلال دي، من خلال السياق. وهذا معروف في كلام العرب، والعرب دايما يعني في الاصل في كلام العرب ان هم يلجؤون دايما الى الايجاز. يعني الايجاز في كلام العرب مش شرط يعلل. يعني مش شرط يعلل، يعني انت مثلا لما تيجي عكس الايجاز ايه؟ اطماط، ان هو يطول. الاطماط يعلل، الاطماط لما تطول ده بيعلل، والا يبقى كلام ملوش لازمه. عارف انا بتكلم كتير ليه؟ لما تطول بكلام كان ممكن تعبر عنه كلمات اقل، لما تطول بقى فيه لازم يكون فيه عله عشان تطول. مثال ذلك الادعيه النبويه. بص بقى، الادعيه النبويه مليانه فيها كلام كتير فيها اطماط، اذا ما قام دعاء فتقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك، ثم لما قلت اللهم انت ربي شملت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، صح ولا لا؟ او اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض فيه حكم عدل فيه قضاء، ما كلها اللهم اني عبدك. ولكن ده مقام تذلل، ده مقام تذلل بين الناس. بين الناس ممكن مثلا لو واحد يثني مثلا واحد بين مقام انسان عظيم مثلا ملك، فيقف بين يديه وبيتكلم، فلما اذا اراد ان يثني عليه ايه بين الناس عرفوا ان هو بيطول، ان هو بيطول. فده مقام الاطماط بيعلل. الايجاز ممكن يكون له عله، ممكن الايجاز يكون له عله، ولكن لو مش باين له عله هو اصلا ممكن يكون هو عشان الايجاز. فالعرب نلاقي الكلام ده دايما عند العرب. خلاص المعنى هيفهم ايه؟ المعنى هيفهم، مش لازم يكمل، مش شرط يكمل الجمله، او ممكن يحدث شيء وانت ابني مثلا زي ما سبق قبل ذلك كتاب حضرني الان، زي ما سبق قبل ذلك في ثم اتخذتم العيش، ثم اتخذتم العيش، اتخذوا العيش ايه؟ الهنا ده محذوف اهو. ثم اتخذتم العيش مفهوم المعنى، ثم اتخذتم اتخذ فلان كذا كذا اتخذ العيش، ثم اتخذتم العيش مأكولا مثلا، لو اكيد مش اتخذتم العيش مأكولا صح؟ اتخذتم العجة إلها، فهنا معروف المعنى، معروف المعنى. فإذا في حرف بالضبط كده، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعقلون. طيب يقول ومثل الذين كفروا فيما هم فيه من الجهل والضلال كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ده يدل عليه مثل من أمثال القرآن. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يقول أي كمثل الدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها. كالدواب لما تقول حد بيتكلم مع دابة ما مش فاهمه بيقول ايه، بل إذا نعق بها راعيها أي دعاها، إذا نعق بها الراعي أي دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول، بل إنما تسمع صوته فقط. فهم يسمعون الكلام بيتقال لهم الآيات وهم بيسمعوا ما سمعين صوت، ولكنهم لا يفقهون. حالهم زي حال الدواب اللي بتسمع، لو الراعي قال لهم امشوا يمين امشوا شمال هم مش هيفهموا كلمة يمين وشمال، هم يقدروا ان في صوت بس. حالهم مثل حال هذه الدواب. يقول هكذا نقل في تفسيرها عن السلف، وحاصله انهم في هناك في تقليد الجهل كالبهائم التي ينعق راعيها بها فتسمع الصوت ولا تفهم معناه. لغاية هنا مفهوم ولا مفهوم؟ مفهوم. خلاص يعني ثبت المعنى ده قبل ما نقرأ في الحقيقة بعد كده. يقول وقيل تقديره مثل داعي الذين كفروا معهم كمثل الذي الآية وهو الأظهر. سيب بقى الجملة دي دلوقتي ودعاية لله. دلوقتي الآية فيها الصورة دي هذا المثل فيها في الذي ينعق اللي هو الراعي يعني الذي ينعق البيونات، وفي ما لا يسمع اللي هو الدواب، وفي نداء الراعي صح؟ نداء الراعي يبقى هنا في الناعق وما لا يسمع اللي هي الدواب، وفي دعاء دعاء الناعق صح؟ دعاء الراعي. دي قصادها ايه؟ دي قصادها ايه في المثل؟ عشان بس نفهم المثل ونفهم عاوز يقول ايه. دي قصادها ايه في المثل؟ الذي ينعق قصاده ايه في الحقيقة؟ لا الرسول صلى الله عليه وسلم او اي داعي الى الحق صح؟ الذي ينعق يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم او اي داعي الى الحق. طيب ما لا يسمع اللي هي الدواب قصادها ايه؟ الكفار. طيب دعاء الناعق دعاء الراعي لما بيناديه قصادها ايه؟ الدعوه صح؟ يبقى حط الثلاثه دول قصاد الثلاثه دول. يبقى هنا في تشبيه للرسول للرسول هو اصلا الرسول مثل مركب، فتقول الرسول بالراعي تحس الموضوع اتفك كده. يقول تشبيه للرسول في دعوته للكفار بالراعي في ندائه للبهائم. واضحة؟ طيب لغاية هنا مفهوم؟ لغاية هنا مفهوم. تعال بقى اقرأ الآية سيرد عليك إشكال. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق. واحنا لسه قايلين أن الذي ينعق يبقى إيه؟ يبقى الرسول. يبقى مثل الذين كفروا على التفسير اللي ذكرناه، ومثل الذين كفروا كما لا يسمع إذا نعق به. صح؟ واضح كده ولا لا؟ فهو قال ايه؟ هو قال الكلمة الخيلة دي بقى. قال وقيل تقديره مثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق. خدت بالك عمل ايه؟ ومثل الذين كفروا، قال هنا لا في تقدير داعي، ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق. واضح ولا مش واضح؟ هو عمل ايه علشان المعنى يبقى واضح؟ قدر كلمه داعي. مفهوم يا شيخون؟ في احتمال اخر، في احتمال اخر من غير ما تقدر كلمه داعي، وان كان هذا ليس هو الاصل، ليس هو الاصل في التشبيه عند العرب، ان ممكن اداه التشبيه ما تدخلش على المشبه به. انا اذا قلت العلم كالبحر، يبقى انا شبهت العلم بالبحر صح؟ أداة التشبيه اللي هي الكاف حرف التشبيه هنا دخل على ايه؟ دخل على المشبه دي. انا شبهت العلم بالبحر، ده الاصل الكلام العربي، ده الاصل الكلام العربي. لكن ساعات الكاف دي ما تدخلش على المشبه به، ساعات الكاف ما تدخلش على المشبه به. زي ايه بقى؟ زي ايه؟ ارجع ارجع في الامثال السابقه او في المثلين السابقين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ده داخل على مثله. هؤلاء المنافقين كمثل الذي استوقد نارا، الكاف دفع من جبل. شوف المثل الثاني، او كصيب مئة سماء. مثل المنافقين زي الصيد؟ لا. فهو هنا كان ساعتها في التشهير قال عبارة قريبة من قال كعلم ومثله كصيد يعني كذوي صيد كأصحاب صيد من الصيد قرآن وصيب المطر تشبيه القرآن بالمطر أو كصيد فهو قال يبقى هنا الكاف أو كصيد ما دخلتش على المشبه به ما تستغربهاش عادي موجودة في العرب بس مش هو الأصل فممكن هنا يقال نفس الكلام اللي اتقال فيه أو كصيد من السماء ممكن نفس الكلام اللي اتقال أو كصيد من السماء يذكر هنا وممكن يقدر زي ما هو قدر هنا وقال إيه وقيل تقديره مثل داع الذين كفروا معهم كمثل الذي الآية يقول وهو الأصغر فهذا أي أصغر صح؟ بس أنت لما تفك التركيب بتاع التشريح تستوعب إيه الأمر ومثل الذين كفروا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع من الذي ينعق من اللي قصاده في المثل الداعي إلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم أو من يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء هم ما يفهموش غير إيه تعالوا روح يعني هم سامعين صوت هم سامعين صوت بس لكن لا يميزون تفصيل الكلام أو معاني الكلام ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء أمثال القرآن عظيمة جدا أنا تقعد تتأمل كده فيها وتنظر في الكلام المفسرين خلي بالك أنا بتتكلم دلوقتي وجهي وهو ذات هنا وجهي لا في كلام تاني مفسرين ولما تقرأ فيه كلام المفسرين الأمثال باب عظيم جدا الأمثال باب عظيم جدا في التأمل والتدبر هنا صم بكم عمي ذو مين بقى؟ مين بقى؟ بالظبط كده طيب هل هم في حقيقتهم في الدنيا هل هم احنا شايفينهم هم بيشوفوش وبيسمعوش؟ ايوه ولكن بالظبط كده بالظبط كده ان هو قد ينفى الشيء في القرآن لانتفاء ثمرته هم بيشوفوا بس لما ما استخدموش هذه الرؤية وهذا البصر في اللي الموجود يستخدموه به صاروا كأنهم بيشوفوش هم بيسمعوا بس لما ما سمعوش بالحق صاروا كأنهم بيسمعوش وهذا تكلمنا فيه من قبل وهذه عادة موجودة في القرآن أن الشيء قد ينفى في القرآن انتفاء ثمرته انتفاء فائدته صم بكم عم يقول صم عن سماع الحق بكم لا يتفوهون به يعني لا يتفوهون بالحق عمي من رؤية مسلته فهم لا يعقلون قال ولا يفهمون نكتفي بهذا القدر نصل هنا ممكن إن شاء الله يوم أحد القادم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا سبحانه وتعالى وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك